فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المبارك، بين يدي الإجابة على الأسئلة أريد أن أذكر نفسي وإياك أن قراءة القرآن ليست في شهر القرآن رمضان فقط، إنما في رمضان وطيلة العام، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه العظيم: ورتل القرآن ترتيلا. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من أصحابه؟ الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ويردون متشابهه إلى محكمه ويعتبرون بقصصه ويعلمونه في النهار للناس ويقومون فيه في الليل بين يدي الله عز وجل، فلا يستأكلون به ولا يتعجلون، وإنما يتقربون به إلى الله عز وجل. هؤلاء أربابه وأصحابه، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه. سورة البقرة وآل عمران تحاجان، أي تدافعان وتذبان عن صاحبهما. وفي البخاري من حديث الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي البخاري حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا الأمثلة ليقرب لنا الكلام من الأذهان. وفي الصحيح أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين يعني حبلين، فتغشته سحابة فصار الفرس يضطرب، فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. تلك السكينة إيه؟ تنزلت للقرآن. أيها الكرام، هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. وهو كلام الله المعجز الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل. أول آية فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعض أهل العلم قالوا أن آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والذي يترجح والله أعلم أن آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأطول سورة فيه هي البقرة، وأقصر سورة فيه هي الكوثر، وأطول آية فيه آية الدين في سورة البقرة، وأقصر آية مدهامتان. نعم. والقرآن المكي أكثر من القرآن المدني، والقرآن المكي يتحدث الله جل وعلا فيه عن العقيدة، أمر الموت وعذاب القبر ونعيمه، والبعث والحشر والنشر، أي نعم، والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، والنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم. والقرآن المدني يتحدث عن التكاليف. هذه لمحة سريعة أحببت أن أذكر بها نفسي وحضراتكم الأكارم لنقبل على القرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فنقبل عليه حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا

وختم به النبوة وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أنزل عليه القرآن وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهداه الله صراطا مستقيما، وهو أول من يقرع باب الجنة، قال لأحد أصحابه لأحد تلامذته لأحد إخوانه في الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود مستغربا مندهشا متعجبا: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. هل أنت تحب تسمع القرآن من الشيخ الحصري؟ تحب تسمع القرآن من الشيخ المنشاوي؟ تحب تسمع القرآن من الشيخ عبد الباسط؟ تحب تسمع القرآن من غيرهم من القراء ومن غيرهم من العلماء؟ تحب تسمع القرآن من الشيخ البصراطي؟ تحب تسمع القرآن من القراء والعلماء؟ إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يا إخواني، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. والله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسعادة الثقلين ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، مثقفون وأميون، سعادتهم في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فقد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم، هل يجوز للفتاة أن تشترط على الشاب قبل الزواج ألا يتزوج عليها بأخرى، وذلك ليس اعتراضا على أمر الله ولكنها تعلم أن نفسها لن تطيق ذلك أبدا؟ يجوز، هي تؤمن بقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ومع إيمانها بالتعدد إلا أنها اشترطت على من تقدم إليها قبل العقد بأن لا يعدد عليها فقبل، فعليه أن يوفي، والله أعلم. هل يجوز للمنتقبة خلع الجوينتي؟ الجوينتي دي كلمة عجمية والعربية تبعتها اسمها القفازين أو شراب اليدين. على كل حال، لا يجوز في حضرة الأجانب من الرجال أن تخلع القفازين. إذا نظر إلى كفيها استطاع أن يحكم هي بيضاء ولا سوداء ولا قمحية، ولا ينبغي أن تفعل هذا. لدي رغبة في أمور من الدنيا لكني لا أريد الدعاء بطلب الأمر نفسه، أجد من نفسي حب شديد لهذا الأمر وأدعو وأقول يا رب اختار لي أنت، فهل فعلي صحيح؟ أنت يعني إذا أردت أن تدعي قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعرف حسنة الآخرة إيه؟ الجنة. نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وحسنة الدنيا هي العلم النافع، حسنة الدنيا هي العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليها على بصيرة والزوج الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، دي حسنة الدنيا. فحينما تتضرعين إلى الله عز وجل بالآية التي يدعى بها بين الركن والمقام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خيري الدنيا والآخرة. أو حينما يقول الإنسان اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت كل الأدعية. أي نعم، والله أعلم. طيب، عندي جروبات دعوية منذ سنين ولله الحمد والمنة، وأتعلم العلم الشرعي عن طريق السماع منذ سن الشباب، وقرأت كتب والتحقت منذ مدة بعدة دورات في العقيدة واجتزتها وأجزت فيها أونلاين، وعملت جروب للاستشارات ودخل فيه الكثير من الفتيات والأخوات لأنهم يعرفوني ودائما يراسلوني لأحل لهم ما نزل بهم يعني من المشاكل، وأنا بعيد عن الفتوى يعني، ولكني سمعت درس أو درسين قدرا، فوجدت الشيخ يقول إذا تكلم الصغير في العلم ربما أخطأ، فقلت لابد أن أتوقف، وبالفعل أوقفت الجروب، ولكن بعضهن أرسلت لي وقالت أنها ارتدت النقاب بعدما سمعت لي مقطع من أخوات دعياته. المهم يا أختاه، إن كل مسلم ومسلمة عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الذي يقول حلال وحرام ومكروه مندوب واجب ومباح، العلماء الربانيين الذين يستدلون بالقرآن والسنة بفهم الصحة. لكن كل واحد في مسلم أو مسلمة ينبغي أن يدعو إلى الله. ربنا جل جلاله قال في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام ابن القيم الله يرحمه قال: لا يكون المرء متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بحق إلا إذا دعا لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيفهم من الكلام أن لابد لكل مسلم ومسلمة أن يجتهد قدر وسعه في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الذي يقول الناس افعل ولا تفعل ويبين لهم الأحكام الشرعية، إما عالم أو طالب علم شرعي متين، لأن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا قال في كتابه من سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية. قلت: فجعل الله سبحانه وبحمده القول عليه بغير علم مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات عليه في دركة واحدة. ولذلك من قال لا أدري فقد أفتى. ومن هنا فإن الإمامين النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب وابن القيم في إعلام الموقعين قال كل منهما: المفتي موقع عن ربه، المفتي موقع عن ربه، فأسأل ربي العليم الحكيم أن يجنبني الخطأ والزلل والسهو والنسيان، والله ورسوله براء من كل شيء أقوله يخالف الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. فنسأل الله أن يسدد قولنا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمرنا وأن يحلل العقدة من ألسنتنا وأن يزيل جهلنا ويحل محله العلم النافع المؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. تقول صلاة: أحيانا أصلي الفرض مرتين لأن لسه ما أذنش المرة الثانية عشان لو كنت سبته قبل كده. أولا من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فإذا الحمد لله في ساعة في تلفاز في مذياع في مساجد مكبرة عشان في واشنطن ولا عشان في موسكو ولا لندن ولا باريس ولا تايلاند، الحمد لله نحن نعيش في بلاد الإسلام والمسلمين، والحمد لله المنارات عالية والمكبرات الصوت عليها ونسمع الأذان من هنا ومن هنا، فإذا دخل الوقت صلي. طيب، لأن العلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا كنت مكثت فترة من عمرك تاركة للصلاة وقد تاب التواب عليك، فإن جمهور أهل العلم يقولون بقضاء هذه الصلوات. ومن أهل العلم من قال: إذا تبت توبة صادقة فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: وأكثري من النوافل وحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء، وفي ذلك الكفاية. ولكن الجمهور قال بالقضاء. والله طيب، بتقول: يا شيخ، بحس قلبي على أمي مش بتأثر بيها لما تتعب، بحس قلبي قاسي، كيف أتحكم في قلبي؟ يعني استحضري قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. استحضري: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. استحضري الرجل الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبو. استحضري أنها حملتك في بطنها 9 أشهر. استحضري أنها أرضعتك حولين كاملين. استحضري أنها تمنت الألم الذي فيك يكون فيها، استحضري أنها حملت همك طيلة عمرك، استحضري أنها كانت في شوق وشغف أن تزوجك لرجل صالح، استحضري أنها فرحت بأولادك وضمتهم إلى صدرها. كل هذه الجمايل والبركات والخيرات والمنافع ما تؤثر في قلب الواحد؟ الواحد بده بقى يدعو الله كثيرا كثيرا أن يلين قلبه القاسي الجافي الغليظ هذا، ويمسح على رؤوس اليتامى ويكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن وقيام الليل خاصة في السحر السدس الأخير من الليل وهو ساجد يبكر ربنا ويتباكى ويقول يا رب لين قلبي، ويقرأ آيات النار ويكررها، ويقرأ في حياة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين، ويسمع العلم من الربانيين المتخصصين. وإن شاء الله إن فعل ذلك سيلين الله قلبه وستشعرين بأمور أمك إن شاء الله. هل يجوز أولاد الذكور يقفوا على غسل أمهم؟ لا يجوز للواحد يغسل أمه ولا يغسل عمته ولا خالته ولا بنته ولا جدته. الوحيدة التي يجوز أن يغسلها زوجته، والزوجة لا تغسل أباها ولا ولدها وإنما تغسل زوجها. أما إذا كان الولد دون السابعة من عمره فلا بأس أن تغسله. أي نعم. يبقى لا يجوز لرجل أن يغسل امرأة إلا زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا إلا زوجها. والله أعلم. شيخ، لو أن هناك شخصا فعل أفعالا توجب ردته وهو يعلم أنها توجب ردته، ولكن ليس في نيته إطلاقا أن يرتد ويصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى، فهل يصبح مرتدا؟ ما ليه؟ يعني لو واحد سب الدين ويعي ما يقول مرتد ولا لا؟ مرتد. لو واحد سب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرتد؟ مرتد. لو واحد ما امنش بسيدنا عيسى ولا موسى ولا نوح ولا ابراهيم ولا زكريا ولا يحيى ولا الياس، اذا لم يؤمن بنبي واحد يبقى كافر على طول. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بايه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. اسره متعوده دايما تضحي كل سنه، ولكن العيد ده مش هتقدر تضحي لأن حدث مشاكل كثيرة للزوج، الشغل عليه ديون وحادث بالسيارة أدى إلى ضرر كبير. الخلاصة، الأضحية سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم، وواجبة على القادر عند طائفة من أهل العلم. والحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة: من كان عنده سعى لم يضحي فلا يقربن مصلانا. الشيخ الألباني الله يرحمه حسنه، وهناك من أهل العلم من ضعفه، وهناك من قال أنه موقوف على أبي هريرة. خلاصة القول، ربنا قال في القرآن: فصلي لربك وانحر، يصلي صلاة عيد الأضحى وينحر الأضحية. فالأضحية دي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، ما انتش قادر لا شيء عليك إن شاء الله. أي نعم. وحتى لو قادر لا تأثم ولكن تعاتب، فوت على نفسك أجرا ومثوبة، الله أعلم. طيب، إذا كانت شخصيتي ضعيفة وأي شخص ينم على شخص آخر لا أستطيع أن أوقفه عنك. قوم لا تجلس في هذا المجلس حتى لا تكون مشاركا في الإثم، هذا الواجب. ما حكم البدء في ختمة جديدة للعشر ولم أختم بعد القديم؟ يا سيدي، هذا قرآن وهذا قرآن، وهذه تلاوة وهذه تلاوة، واشتغل في الختمتين مع بعض، واجعل لهذا وقت واجعل لهذا وقت، ونسأل الله أن يبارك فيك وأن يتقبل منك. حكم شراء سيارة من شركة ودفع الأقساط عن طريق البنك ما ينفعش يا أصل يا باسد. ليه ما ينفعش؟ لأنك أنت لو تخلفت شهرين ثلاثة عن دفع الأقساط، البنك هيزيد المبلغ لتخلفك عن الدفع، وده اسمه ربا النسيئة، وربا النسيئة ده محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما لو واحد اقترض من واحد 10,000 جنيه واتفق يرده من 12,000 ده اسمه ربا الفضل، وربا الفضل ده محرم بالسنة وإجماع الأمة. وربنا جل جلاله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وفي حديث عند الطبراني بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليه قال الربا 73 بابا أدناهم أن يأتي الرجل أمة قلت أي أن يزني فيها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. يا أمة الإسلام اهجروا كل ما يخالف الشريعة خاصة الربا الذي هو من الكبائر المدمرات. اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله قتلها، أكل الربا، أكل مال اليتيم، قصف المؤمنات المحصنات، التولي يوم الزحف. هذه 7 المهلكات. نسأل الله أن يطهرنا والبلاد والعباد منها، اللهم آمين. ما حكم أن يكافر الرجل زوجته، يكافئها يعني، يكافر الرجل زوجته وأولاده الكبار مكافأة مالية ثابتة أو متغيرة بعد صيام 3 أيام من كل شهر؟ لا بأس، يعني هم بيصوموا الأيام القمرية كل شهر فيعطي مثلا للأولاد مكافأة مالية وللزوجة لا بأس. لكن أنا أقول لو تخلف أحيانا حتى لا تتحول النية عندهم من عمل لله إلى اكتساب الأموال. أي نعم، فنسأل الله الأجر والمثوبة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الرجل صالح ويريد أن يشجع أسرته على التقوى، زاده الله وإيانا تقوى. طيب، نحن نعيش في أمريكا، انتشر الآن أعاذنا الله وإياكم عمل قوم لوط، ولا أحد يستطيع أن ينكر على أحد لأنهم لهم حقوق من الحكومة، فهل علينا إثم في استمرارنا في العيش فيها؟ تأتوا ارجعوا بلادكم، إيه اللي يعدكم بلاد الكفار؟ ها؟ الذهاب إلى بلاد الكفار إن كان أمريكا ولا أوروبا ولا الصين لا يجوز أصلا إلا لطلب علم من فروض الكفايات لا يتسنى لك طلبه في بلد من بلاد المسلمين، أو لمرض تعالج منه لا يوجد علاجه في بلاد المسلمين، أو لتجارة. والعلماء قالوا نشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، وتقوى تدفع بها الشهوات. فالأصل عدم الذهاب إلى بلاد الكفار إلا إذا ذهبت للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. بعض الناس يوزعون حلوى الأرز مع اللبن في الطرقات بمناسبة المولد، كل شكرا جزاك الله خيرا، لأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم منا بشرع الله، وهم أتقى لله منا، وهم أكثر محبة للرسول منا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحتفلوا. فإحنا نلزم غرزهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي حديث الأرباض بن سارية بإسناد حسن صحيح: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وبعدين يا أخي ربنا قال في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبعدين يا أخي ربنا قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزيادة والنقصان في الدين ده بدعة. وبعدين يا أخي أنت حافظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه باتباعه في السيرة والسريرة والصورة ويوافق أعماله السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوب. والله أعلم. الرأي يقول لك إيه يلا نحتفل بالمولد النبوي ووجهه كوجه النساء حالق شربه ولحيته. مش بتحب النبي يا عم؟ طيب انت بتقتديش بيه ليه؟ تلقى ثوبه مجرجر على الارض يا عم. انت مش بتحب النبي امال انت مسبل ليه؟ تلقاه اكل ميراث اخواته البنات. الله انت مش بتحب النبي ما عطتش لاخواتك البنات حقهم ليه؟ تلقاه مطلع عين الجيران. الله يا عم امال فين؟ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه اي غوائله وشروره. اما سمعت ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ها تلقاه بارك الله فيك يقول نريد الاحتفال بالمولد النبوي وبنته طالعه لابسه ازار بيقولوا عليه جيبه مفصله مفاتن جسدها. أين حبك للنبي؟ هل حب النبي زعم وادعاء وقول؟ لا. فقل إن كنتم تحبون الله ها ما البرهان؟ فاتبعوني يحببكم الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيه البرهان؟ فاتبعوني يحببكم. أن تتبعوا في السيرة والسريرة والصورة. الله. نعم. امرأة على وشك الولادة وتريد أن توفر هي وزوجها ثمن ملابس الطفل فاستعاروا ملابس من أقاربهم ولكن معظمها عليها رسومات دباديب وعيون وذوات أرواح. يا سيبك منها اشتروا ملابس ليس عليها صور. نعم. نسأل الله أن يرزقكم وأن يوسع رزقكم وأن يأتي لكم بطفلكم سليما معافا صالحا. أصلي قيام الليل في ليلة الجمعة بجزء من سورة الكهف ثم أكمل الصورة بعد الصلاة. هل فعل صواب؟ ليس هناك دليل أن أنت تقرأ في ليلة الجمعة جزء من سورة الكهف، لكن فعلك هذا مباح. لكن أن يكون في كل ليلة جمعة ديدا لا. لكن الحديث بيقول إيه بقى سيدي؟ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. الحديث ده في صحيح الجامع الشيخ الألباني صححه الله يرحمه. والحديث الثاني من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق أو كما قال عليه الصلاة. لكن قضية تقرأ جزء في الصلاة وجزء بعد الصلاة ربنا يتقبل على ألا يكون ذلك ديدنا. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.